أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في المرة السابقة في كتاب الزكاة، وقلنا إنها أحد أركان الإسلام، جاء القرآن بالأمر بها، قال الله سبحانه: وآتوا الزكاة، وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنها من أركان الإسلام، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فذكر من أركان الإسلام قوله: إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة أي إعطاء وإخراج الزكاة لمن يستحقها. الإنسان الذي يخرج زكاة ماله قد أدى الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليه، وأيضا كان فيه منفعة للناس، فيه نفع للعباد، والله عز وجل يحب من عباده الذي ينفع العباد. فأحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني عن أبي عنبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أليانها وأرقها. فالإنسان الذي يعطي زكاة ماله وتصدق على الفقراء يطهر نفسه بذلك، ويلين قلبه بذلك، يعطف على الفقراء، يتحنن عليهم، فهذا الإنسان صاحب القلب الرقيق الذي يكرم من أمره الله عز وجل بإكرامهم، هذا قريب من الله عز وجل، يحبه الله سبحانه. وجاء في حديث للطبراني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أقواما يختصهم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، فيختص الله عز وجل بعض عباده بنعم عظيمة، فيعطيهم أموالا كثيرة، فإذا بهم يعرفون هذه النعمة ويشكرون الله عز وجل عليها، ويخرجون ما وجب عليهم لأهل الحاجة. فقال هنا: يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، ويقر هذه النعمة فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان أن الله سبحانه إذا أعطى عبدا نعمة فليشكر هذه النعمة، وليؤدي الحق الذي عليه في هذه النعمة، ويخشى على نفسه لو أنه منع الحق أن يأخذ الله عز وجل منه هذه النعمة ولا يعطيها له مرة أخرى. ففي الحديث هنا أنه يقرها فيهم ما بذلوها، طالما أنهم يبذلون هذه النعمة، يعطون، يخرجون ما فرض الله عز وجل عليهم، ما استحبه لهم، فيعطون الفقراء والمساكين ولذوي القربى، ينفقون فيما أحب الله سبحانه، تظل النعمة معهم، يقرها فيهم، تفضل قارة عندهم. فإذا منعوها بدأ الإنسان يبخل، بدأ شح النفس يظهر، نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. فكم من إنسان يكون غنيا وعنده مال كثير ويعطي للفقراء والمساكين وتظل النعمة في يده لأنه عرف حق الله سبحانه. وكم من إنسان كان غنيا فشحت نفسه وبخل عن الفقراء والمساكين ولم يعطي الحقوق لأصحابها، وأتلف أموال الناس يضيفها إلى ماله ولا يعيدها إلى أصحابها، فإذا بالله يتلفه ويتلف عليه ماله لأنه منع النعم التي أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى إياه. لذلك الإنسان المؤمن يخرج زكاة المال التي أمر الله عز وجل بإخراجها، يؤدي الحقوق التي عليه لأنه هو المنتفع أولا وآخرا، ينتفع في الدنيا بأن يخرج الزكاة فيبارك الله عز وجل له في ماله، وفي الحديث: ما نقص مال من صدقة. ينتفع يوم القيامة بالجزاء والثواب على إيتائه الزكاة، فيدخله الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار. ذكرنا شروط الوجوب، يعني حتى يجب عليك أن تؤدي الزكاة، هذا معنى شرط الوجوب، يعني الزكاة ليست واجبة حتى تجتمع هذه الشروط في صاحبها، فإذا وجدت هذه الشروط صارت الزكاة الآن واجبة على صاحبها. الشرط الأول الإسلام، الثاني الحرية، الشرط الثالث أن يملك نصابا، أن يملك نصابا يعني يملك قدرا معينا حددته الشريعة، إذا ملكت هذا القدر من المال يلزمك إخراج الزكاة بشرطها، يبقى هذا ملك النصاب. أن يملك هذا النصاب ملكا تاما كما شرحناها قبل ذلك. أيضا أنه يحول عليه الحول، يحول عليه الحول، يبقى كان المسلم قد ملك مالا ولم يحول عليه الحول لا يلزمه فيه زكاة، فحتى تجب الزكاة لابد أن يمر عام هجري كامل على هذا المال الذي قد بلغ النصاب عندك فتخرج زكاة. ذكرنا أن الراجح من كلام أهل العلم أن مال اليتيم فيه زكاة، ومال المجنون أيضا فيه زكاة، الواجب على ولي اليتيم وعلى ولي المجنون أن يخرج هذه الزكاة من مال اليتيم ومال المجنون. الزكاة في خمسة أشياء، الزكاة على ما ذكر هنا في الكتاب أنها في خمسة أشياء، في سائمة بهيمة الأنعام، وده اللي حيبدأ بالكلام فيها كأنه في الماضي كان أكثر أموال الناس هذه الأموال بهيمة الأنعام، فكان يبدأ بها الفقهاء في كل كتب الفقه يبدأ بزكاة بهيمة الأنعام، سائمة بهيمة الأنعام. ثاني حاجة في الخارج من الأرض اللي هي زكاة الزروع والثمار. ثالث حاجة في العسل على خلاف بين أهل العلم فيه. الرابع في الأسمان يعني الذهب والفضة على خلاف برضو إذا كان الذهب والفضة حليا أو غير حلي، ونذكره في موضعه. الخامس في عروض التجارة، وده قول جماهير أهل العلم أن أموال التجارة أموال نامية فيها الزكاة. إذا كان على صاحب النصاب عليه دين ينقص هذا الدين من النصاب فالراجح أنه يخرج الدين الذي عليه، والباقي إذا لم يبلغ النصاب فلا يلزمه شيء، إذا بلغ النصاب وزاد يبقى يلزمه على الباقي إخراج الزكاة. من مات وعليه زكاة تؤخذ هذه الزكاة من تركته، تؤخذ هذه الزكاة من تركته، هذا الإنسان الذي توفي ولم يكن أدى زكاة ماله تؤخذ هذه الزكاة من التركة التي تركها، هذه دين لله سبحانه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. الزكاة يجب إخراجها على الفور، الزكاة يجب إخراجها على الفور، يعني جاء وقت الزكاة يلزمك حالا أن تخرج هذه الزكاة، ما تأخرش، أنت لا تدري إذا أخرت لعلك تموت، فإذا مت كانت دينا عليك، يا ترى الورثة حيطلعوها ولا مش حيطلعوها، أنت تسأل عنها طالما أنها لم تخرج هذه الزكاة. يبقى الإنسان إذا كان في مقدوره الإخراج الآن فلا معنى لأن يؤخر للغد، في مقدوره أن يخرج الآن لا ليس هناك معنى أن يقول حطلع كل شهر حاجة. هنا أحيانا الإنسان تشح نفسه وبعدين يستكثر قوي على الفقير أن يطلع مرة واحدة 1000 جنيه زكاة ماله، يقوم يقول حطلعها كل شهر طلع حاجة، هذا من بخل الإنسان، يتعامل مع ربه بهذه الطريقة اللي تدل على بخله وفساد ما في نفسه، فيخرج شيئا شيئا واستكثر أن يعطي الفقير مالا كثيرا أو يخرج مالا كثيرا في مرة واحدة فيعطيها الفقراء، هذه حق الله عز وجل وهذه دين عليك، وقتما وجبت يلزمك أن تخرجها حالا، لكن لعل إنسانا يؤخر يوم يومين أكثر يعطيها لقريب له مسافر لفقير حاجته بعد أسبوع تكون، يبقى على ذلك يجوز له بسم الله. أما إنه يأخرها فترة طويلة ويحطلعها على مدار السنة، طالما وجبت عليك يلزمك أن تتخلص منها حالا تخرجها لأصحابها، فإنك لا تدري الغد يأتي عليك ومعك مال ولا يضيع المال بتاعك، ليه تؤخر عن نفسك الثواب الذي فيها، ليه تؤخر البركة والتطهير لمالك لأنك تؤخر الزكاة، لا، جاء وقت الزكاة أخرج هذه الزكاة. عكس ذلك يجوز لك أن تخرج الزكاة قبل وقتها مع حاجة الفقراء، قد يعدل الإنسان إخراج الزكاة قبل وقتها، ودي فيها تفصيل في آخر الزكاة حنذكرها بس دي كمقدمة. يعني الممتنع من أداء الزكاة، الإنسان الذي يمتنع من إخراج زكاة ماله، إما أن يكون منكرا لوجوبها ينكر الوجوب هذا منكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا كافر. من جحد الزكاة، من جحد الصلاة، وهذا يجحد شيئا موجود في القرآن وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك هذا من الكفر أن يجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولكن قد يبخل الإنسان فلا يخرج الزكاة، فهو عاصي وواقع في كبيرة من الكبائر ألا يخرج زكاة المال التي وجبت عليه. هذا الإنسان يستحق العقوبة، يستحق العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، يستحق أن تؤخذ منه قهرة. يبقى هنا الحاكم له أن يأخذ هذه الزكاة من الإنسان الذي يمنعها قهرة. واختلف الفقهاء هل إذا أخذت منه قهرة قامت مقام الزكاة، ولا أنه ليس له فيها نية، أخذت منه قهرة فليس له فيها نية. فالراجح أنه لا ثواب له فيها، لأنه أخذت منه قهرة، هو لم يرد أن يخرجها، ولولا أنه أخذت منه بهذه الصورة ما دفعها، فلا ثواب له فيها. ولكن من حق الفقراء أن يأخذوا هذا المال، إذا أخذ الحاكم من يد هذا الإنسان زكاة ماله وأعطاها الفقراء قهرا على هذا الإنسان جاز ذلك. لكن هل يعاقب هذا الإنسان الذي يمنع إخراج الزكاة، يعاقب ولا لا يعاقب؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه العقوبة لهذا الإنسان الذي يمنع الزكاة. ففي حديث باهز بن حكيم عن أبيه عن جده ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، وقال فيعني في مانعها، قال إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. الحديث نصه قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها. يبقى مش من أخذت منه غصبا، لا، من أعطاها مؤتجرا دفع الزكاة يبتغي الأجر من الله، هذا المؤتجر من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فإن آخذوها يعني حناخد منه هذه الزكاة، وأيضا قال وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء صلوات الله وسلامه عليه. الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يعاقب هؤلاء الذين يمنعون زكاة أموالهم، قال فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. لكن الفقهاء على خلاف في هذا الشيء، هل إنه يستحق العقوبة أم يستحق إنه يعاقب؟ طب هل يؤخذ منه شطر ماله؟ جماهير الفقهاء قالوا لا، لا يؤخذ منه شطر ماله. طب الحديث هنا ذكر وشطر ماله، فأول هذا الحديث، أول هذا الحديث، فالجمهور على أنها تؤخذ منه يعني غصبا، إن طالما منعها كرها يكره على دفع هذه الزكاة، قال ولا يؤخذ منه شطر ماله. ولكن قالوا هذا إما منسوخ أو مؤول. إما منسوخ الحديث، اللي قالوا منسوخ قالوا إنه يعني كان لما كانت العقوبة بالمال، قال كان في أول الإسلام العقوبة ممكن يعاقب الإنسان بأخذ مال منه، ثم نسخت هذه العقوبة. وأجاب الإمام النووي على ذلك، قال النسخ يصار إليه إذا علم التاريخ، وهذا غير معلوم. قال ودعوى أن العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ثم نسخت بعد ذلك، قال هذه دعوة ليست معروفة، ليست معروفة وليست ثابتة، أنه كانت في عقوبة بالمال ثم نسخت هذه العقوبة. ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه يجوز العقوبة بالمال لعدم الدليل على النسخ في ذلك. والحديث في ذلك أنه في عقوبة بالمال. ذكر الإمام النووي أن الجمهور على أنه يؤخذ منه المال ولا يعاقب بأخذ شطر ماله. قال وقال الإمام أحمد أنه يؤخذ منه شطر ماله أيضا عزمة من عزمات ربنا. هذا نقله، وإن كان ابن قدامة في المغني ينقل عن الإمام أحمد أنه لا يؤخذ منه إلا الزكاة. والحديث وإن صححه ولكن ذكر أنه لا يدري ما وجهه. فذكر الإمام أحمد وسألوه عن هذا الحديث، فقال هو عندي صالح الإسناد، فسألوه عنه فقال ما أدري ما وجهه، ما أدري، يعني لم يقل به، لم يقل به، قال ما أدري ما وجهه رحمة الله عليه. فما ذكره الإمام النووي عن الإمام أحمد فيه نظر، إن هو يقول بأنه يؤخذ منه شطر المال، وإن رجح ذلك الإمام ابن القيم في تعليقه على سنة أبي داود بأن الحديث صحيح، وطالما الحديث صحيح فيلزم العمل به. لكن جماهير الفقهاء على أنه لا يعاقب بأخذ نصف ماله، لعموم أن أموال المسلم الأصل فيها الحرمة فلا تستباح إلا بدليل. الدليل هنا الحديث حسن وليس من قسم الصحيح لذاته، فهو دون ذلك. اللي أول هذا الحديث زي أبو إسحاق الحربي قالوا إن أخذوها وشطر ماله كأنه من شطر ماله. الزكاة تقسم إلى ثلاث أقسام. المال، مال اللي هو أفضل مال الإنسان، كان بهيمة أنعام مثلا أو زروع وثمار ونحوها، فتقسم هذا أفضل المال خيار المال فلا تؤخذ منه زكاة، وهذا شغار المال اللي هو أردأ ما فيه لا تؤخذ منه زكاة، الوسط من المال يؤخذ منه الزكاة. قالوا لكن هذا الإنسان حنقسم المال قسمين، خيار وشرار، ونأخذ من الخيار كأنه آخر، نأخذ هذه الزكاة من أفضل ماله ما هوش من أوسط ماله. ده اللي أول هذا الحديث عليه. ندخل في الباب بتاعنا اللي هو زكاة السائمة. زكاة السائمة، كلمة السائمة من السوم، والسوم معنى الرعي، الرعي راعية، يبقى زكاة بهيمة الأنعام الشرط الذي فيها أن تكون سائمة، يبقى حيخرج منها المعلوفة. إذا كان إنسان بيربي بقر، بيربي غنما، بيربي إبلة وهو يعلفها، يبقى تخرج من هذا الباب، ما فيش فيها هذا النوع من أنواع الزكاة. قد يكون فيها نوع آخر من أنواع الزكاة زي زكاة عروض التجارة، لعنده أموال للتجارة بتاجر، يبقى على ذلك عليه زكاة عروض التجارة. لكن زكاة بهيمة الأنعام بهذه الصورة التي في هذا الحديث قيدها أن تكون سائمة متخذة للدر والنسل. يعني واحد فلاح عنده إبل، عنده بقر، عنده غنم، عملها يستفيد منها، من درها، من اللبن بتاعها، من نسلها، يبيع الولدة بتاعتها ويحتفظ بالأصل الذي عنده، بينمو ويكسر ماله. هذا المال يمر الفقير فيراه، فالله عز وجل جعل حقا للفقير وحظا له أن يأخذ من هذا الشيء الذي يراه أمامه، نعمة في يده أعطي منها من يحتاج من الناس. يبقى زكاة بهيمة الأنعام لابد أن تكون سائمة، لذلك قال لنا هنا في العنوان باب زكاة السائمة، ما يسهم ما يرعى من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام تطلق على ثلاث أنواع كما ذكرنا قبل ذلك، وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم تجب فيها بثلاثة شروط، تجب فيها بثلاثة شروط. أحد هذه الشروط أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل، لا للعمل، يعني ما هياش عشان تدور في الساقية مثلا أو تمشي بالمحراس مثلا وكذا، ولكن بيتخذها أنه يربيها تكبر تجيب لبن كتير، يبيع اللبن ويبيع النسل فينتفع من ذلك، يبقى يتتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. قال الإمام أحمد ليس في العوامل زكاة، ليس في العوامل زكاة. الثاني أن تسوم، أن تكون سائمة، أي ترعى المباح أكثر الحول، أي ترعى المباح، المباح الكلأ الذي لا يملكه أحد، لا يملكه أحد، يبقى حيرعى بها في الصحراء، يأخذ الغنم بتاعته، يأخذ الإبل بتاعته، البقر، يذهب لمكان من الصحراء، مكان في الغابة، مكان فيه كلأ وعشب، تأكل من المباح. هنا قيد ترعى من المباح، يبقى ما ليس مباحة، اللي مش مباح إما يكون محرمة، والتحريم إما يكون من صاحبه إنه يملكه فلا يبيح لأحد إلا بالثمن، أو إنه يكون مأمالا للسلطان أو حما للسلطان مثلا، فعلى ذلك هذا ليس مباحا للنسيب. هنا المباح الذي يرعى فيه كل الناس، يخرج للصحراء مثلا. يبقى هنا لو أن إنسان عنده إبل أو بقر وبعدين أو غنم، وأخذ الغنم وراح لحقل من الحقول، صاحب الحقل بعد ما جمع الحداد بتاعته الحصاد بتاعه فأجر له هذا الحقل، ما أجره له، تعال هات الغنم ترعى في هذا المكان، يبقى هذا ليس رعي المباح، رعي المباح اللي ما بيدفعلوش حاجة، هنا يدفع في ثمن، يبقى هنا كأنه يعلفها، يبقى مش دخلة تحت هذا الباب. يبقى هنا الرعي أن ترعى مباحا ما بيتكلفش في الأجر الطعام بتاعه. يبقى هنا تاني شرط أن ترعى المباح أكثر الحول، أكثر الحول، لأنه قد يكون في أثناء الحول اشترى لها مرة برسيم، اشترى لها مرة حدا أعطاها، فهنا القدر حيبقى يسير جدا. لكن إذا كانت كتير كذا شهر في السنة بيأكلها أشياء يبقى هو بيتكلف في غذائها، يبقى أن ترعى مباحا أكثر الحول. لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل إبل سائمة في 40 ابنة لبون، في كل 40 ابنة لبون. ده حديث حسن. يبقى في كل إبل سائمة، جمال نوقا ولا جمالا، سائمة راعية، في كل 40 ابنة لبون، ابنة لبون. والحديث ما هوش على إطلاق كده، ما هوش كل 40 يبقى هتقسم 40، لا، ده هي هتتقسم من 5 لغاية ما توصل 121، ده اللي في الحديث، وبعد ذلك ما زاد فيها كذا وكذا. حديث رواه أحمد أبو داود والنسائي ذكرناه من شوية. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا قال: وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاء. يبقى الغنم أيضا المقصد هنا بيان السوم أنها سائمة، إذا كانت 40 ففيها شاء، وما زاد على ذلك حنذكره. ده صحيح، حديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وفي حديث آخر: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه. يبقى هنا واحد عنده 40 من الغنم، شاة غنم إناثا أو ذكورة أو معز، داخل فيها تحت كلمة شاة، داخل فيها هذا كله. فهنا إذا كانت العدد 40 صغيرة أو كبيرة ما تفرقش، كله عليه زكاة وهذا القدر اللي فيها، يبقى ذكورا أو إناثا، معزا أو خرافة، كذلك صغيرة أو كبيرة، الكل يجب فيها الشاة الواحدة. عن 40 شاة واحدة، يخرج يعني 40 شاة عنها شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها إذا نقصت، إذا قل يعني 39. ولذلك لما ذكرنا في البداية قلنا الزكاة في الأثمان تحديدا وفي تقريبا وفي غيرها تحديدا، فهنا أدي تحديد، عنده 40 غنمة يلزم إخراج واحدة منها، عنده أقل من 40 ما عندهوش حاجة فيها. يبقى هنا القيد أن تكون سائمة وأن يكون العدد 40 إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها شيء، وبعدين ترك لك مكان للكرم، قال إلا أن يشاء ربها، وهو مش معنى أن ما عليكش زكاة واجبة مش معنى ما طلعش حاجة خالص، يقول لك لا، إذا شئت فأخرج صدقة عن نفسك تكون أيضا طهرة لصاحبها. يبقى لا يجب عليك بس إذا شئت فأخرج، هذا حسن لك. دي أحاديث صحيحة كلها، الأولاني حسن والباقي صحيح. الشرط الثالث أن تبلغ نصابة، أن تبلغ نصابة. النصاب اللي فيها مذكور في كذا حديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهنا بيذكر لنا مجملا، قال أن تبلغ نصابة: فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25 فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنات لبون، وفي 91 حقتان إلى 120. قال هذا كله مجمع عليه، هذا كله مجمع عليه. اللي بعده: وفي 121 3 بنات لبون، كأنه هنا يقول هذا مما جاء فيه خلاف، جاء فيه خلاف، إلى 130 فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وده برضو الراجح لقول جماهير أهل العلم، ده هو في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. دليل هذا إيه؟ الحديث اللي حيذكره هنا أن أبا بكر الصديق كتب حين وجهه إلى البحرين، كتب لأنس بن مالك رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، ومن سئل فوقها فلا يعطي. دي الصدقة اللي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال اللي بيسأل هذه الصدقة على وجهها يأخذ، اللي يطلب أكثر منها لا يستحق ما هو أكثر من ذلك. قال في 24 من الإبل، الحديث نفسه هو ساق هنا الرواية بتاعة الإمام أحمد أبي داود، هو نفس هذا الحديث موجود في صحيح الإمام البخاري، صيغة البخاري بمثل ذلك. وقال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، وهنا بيقول لنا في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة. يبقى علشان تطلع من الجمال جملا لابد يكون عددا يستحق أن يخرج منه جملا. عندك 25 من الإبل يبقى عدد كبير يساوي تطلع منه جملا، لكن عندك 5 جمال هتطلع منها جمل، هذا كثير. ولذلك هنا ذهب إلى جنس آخر غير هذا الجنس، يبقى يصعب أن يقول للإنسان عندك 5 من الجمال طلع منها جملا، كثير، هذا كثير. فيطلع منها إيه؟ يطلع منها شاة واحدة. الخمس جمال يبقى يشتري شاة ويخرج، أو إذا كان عنده غنما يخرج شاة واحدة عن الخمس الجمال، عن الخمس الجمال. يقول هنا في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، يبقى هنقول 5 جمال فيهم شاة، 10 جمال فيها شاتان، 15 جمل فيها 3 شاة، 20 جمل فيها 4 شاة، لغاية 24 جمل 4 شاة، بعد كده 25. يقول فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، يبقى واحد عنده 25 جمل 26 7 لغاية 35، من 25 ل 35 هيخرج عنها بنت مخاض. يبقى الإخراج هيخرج ناقة. الناقة عند العرب اللي لها قيمة اللي هي عدت خمس سنين تبقى قوية فتية، ممكن تكون خلفت قبل كده وتخلف تاني وتالت، تنفع للحمل وتنفع للسفر. لكن الصغيرة دي لا، ما تنفعش لسفر ولا غيره، كنت تتاكل أو اللي حياخدها ياخدها يربيها. فعلى ذلك هنا أمر بإخراج الشيء القليل حتى لا يلحق بالمال. بنت مخاض كأن أمها ماخض، ماخض كأنها إنه حامل خلال سنة، هذه ماخض وضعت، يبقى اسمها الآن بترضع، يبقى بنت لبون. يبقى هنا الماخض أو بنت مخاض كأنها لها سنة، يعني ولدت وأمها الآن ماخض، يبقى هنا عد عليها سنة، يبقى بنت المخاض التي لها سنة واحدة، يبقى حيطلع ناقة عندها سنة على 25 جمل ل35، من 25 ل35. طيب يقول هنا فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، ابن لبون اللي هو إيه؟ كأن أمه مخضت، حملت الحمل بتاعها سنة، ولدت بترضع سنة تانية، فهو ابن لبون، ابن يعني عنده سنتين، أمه الآن لابن عمالة بترضع الآن، يبقى هو ابن لبون. يبقى نقول بنت المخاض ناقة كملت سنة، بنت لبون ناقة كملت سنتين. لاحظ أن إخراج الزكاة هنا كلها من الإناث. إخراج الزكاة هنا لا يجوز أن تخرج مذبوحة، ما ينفعش صاحب الإبل يقول حطلع ناقة حتبحها ووزعها، ما ينفعش، هذه صدقة من الصدقات وليست زكاة. حكمة من رب العالمين سبحانه، يعني أنت عندك من الغنم كتير، ادي الفقير غنم من الغنم اللي عندك، ليه ما تديش للفقير؟ لما تعطي الفقير ناقة من الإبل اللي عندك هياخدها الفقير، يمكن تولد عنده في يوم الأيام ورفض يبقى غني زيك. فالشريعة شوفت صاحب المال بالأجر في ذلك، إنه يعطي للفقير شيئا يقوم به أمره يستعملها، فلا يجوز له أن يذبح ويفرق لحما في هذه الأنواع من الزكاة، لا سائمة الإبل ولا البقر ولا الغنم لا يجوز أن يذبحها ويوزعها لحما، وإنما يخرجها حية. إذا استكثر أن يعطيها لفقير واحد أحيانا شح النفس، إنسان يبقى بخيل إلى الحد، الفقير جمل بحاله لا ما كثير عليه، طيب ادي لفقيرين الجمل، ملكوا الفقيرين، لكن ما تذبحش. إذا ذبحت ووزعت هذا ليس زكاة ولكنه صدقة، وليس الزكاة في عنقك، الزكاة يلزمك أن تخرج. كثير من الناس لا يفهم هذا الشيء، فيقوم يظن انه يعني عنده الغنم او عنده كذا، بدل ما طلع الغنم اذبحها ووزع اللحم بتاعها على الناس، هذه لا تجزئ في الزكاة، هذه غير مجزئة في الزكاة. طيب نرجع تاني هنا، بنقول الاصل اخراج الاناث الا في هذا السن الصغير، الا في هذا اللي هي بنت المخاط فقط، مكانها ممكن ابن لبون، مكانها ابن لبون يعني الناقة عندها سنة، ما عندكش ممكن تطلع ذكرا جملا بس عنده سنتين، عنده سنة، لأن الناقة الأنثى أنفع لمن يأخذها من الذكر، الأنثى أنفع، فلذلك إذا أخرجت الذكر في هذه الحالة فقط اللي هي بنت مخاض ما عندكش، طلع ابن لبون يعني ذكرا عنده سنتين، الباقي كله لابد إناث، الباقي كله لابد أن يكون إناث، ده في الإبل، ده في الإبل. طيب بيقول لنا هنا فإذا بلغت 36 إلى 45، من 36 إلى 45 هتلاقي العدد 10، 6 دخلة والخمسة دخلة، يبقى هنا العشر الموجودين، لذلك يقول لك ما بين العدد 36 إلى 45 ما بينهم هذه أوقاص، أوقاص جامع وقص، أوقاص يعني أشياء ما بتخرج عنها شيئا، يعني هنا في النص أشياء لا يلزمك أن تخرج عنها شيئا لزيادة، يبقى هنا الوقص معناه ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين، ما بين، يبقى ما يقول لك من 25 ل 35 عليهم، عندك 25 هتطلع بنت مخاط، عندك 30 هتطلع برضه بنت مخاط، عندك 35 هي البنت مخاط، يبقى الباقي ما زاد عن 25 هذا كله وقص وقص وقص ما بين فريضين، ما فيش عليك حاجة فيه، لغاية ما توصل ل 36، من 36 ل 45 هتطلع عنها بنت لبون، بنت لبون، يبقى ناقة أنثى لها سنتين، لها سنتين، ده من 36 ل 45. طيب فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، يبقى إنسان عنده الآن 46 من الإبل، جمال 46 واحد، يبقى يلزم أنه يخرج الحقة، حقة طروقة الفحل، الحقة معناها مستحقة لأن تطرق وأن تحمل بعد ذلك، يبقى هنا الناقة اللي عندها 3 سنوات في هذا السن تبدأ أن هي ممكن تطرق، يعني يأتيها الفحل وتحبل بعد ذلك أو تحمل بعد ذلك، يبقى ده من 36، من 46 لغاية 60، يبقى هنا الوقص هيبقى 15، من 46 ل 60 يبقى فيها حقة طروقة الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75، من 61 عند 61 جمل لغاية 75 جمل، ففيها جذعة، فيها جذعة، الجزعة اللي هي فتية من الإبل برضو أنثى عندها 4 سنوات، لها 4 سنوات، دي بقى شد حيلها بقى قوية من الإبل، حملت قبل ذلك ولدت فيها قوة ممكن تركب وكذا، يبقى هذه الجزعة، وتسمى جزعة اللي كونها جزعت أسنانها، يعني أسقطت أسنانها القديمة الأولانية وطلعت أسنان جديدة، يبقى من 61 لغاية 75 فيها جزعة. طيب من 75 فيها جزعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 برضو الوقت هنا كام؟ 15، من 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون، ابنتا لبون، لاحظ أنه ما زادش عن سن الجزعة، ما زادش عنها، مع أن الأفضل عند العرب ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك، فربنا لم يأمر الناس بإخراج الأفضل من الأشياء، ولكن ما هو دون ذلك الوسط منها، فأمر بإخراج ما بين بنت مخاض إلى الجزعة. يبقى هنا حيرجع بقى للتكرار فيها، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون، يعني ناقتين كل واحدة لها سنتين. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100، عنده من 91 لغاية 120، يبقى هنا الوقص كبر شوي، الوقص بقى 30 هنا، الوقص بقى 30، ففيها حقتان طروقة الفحل، فيها حقتان يعني ناقتان، كل ناقة لا عندها 3 سنوات طروقة الفحل، يعني يطرقها الفحل، بلغت سن اللي هي تطرق فيه. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، يبقى أكثر من 120 في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، في كل 40 يبقى هتتحسب ان زيادات بعد كده بايه؟ بكام بعد كده الزياده؟ بالعشرة، كل 10 هتتغير الفريضه بالعشرة، ما تضطرش في 40 و50، ولكن الزياده الحقيقيه هتبقى عشرات، كل 10 زايده يتغير الفرض زي ما هنقول بعد شويه. الحديث ده حديث صحيح رواه الامام البخاري ورواه احمد وابو داود والنسائي، لكن الامام البخاري قطعه في صحيحه في مواضع ما جمعوش في حته واحده هذا الحديث، لكن اللي ساق الحديث مجمعا الامام ابو داود، وساقه ايضا الامام النسائي بسياق جميل واحد الحديث بطوله. نرجع للمتن بتاعه هنا، ذكر الجزء الاول لغايه ما وصلوا في 91 حقتان، بعد كده قال هذا كله مجمع عليه. قال وفي 121 ثلاث بنات لبون، 121 فيها ثلاث بنات لبون، مع انه مش مذكوره في هذا الحديث، 121 ما هيش في هذا الحديث، انما جاءت في حديث اخر في سنن ابي داود، جاء في 121 فيها ثلاث بنات لبون في سنن ابي داود، رواية من الروايات عن ابن شهاب، قال ابن شهاب الزهري يعني، قال هذه نسخة أو نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر فيها. فإذا كانت 21 ومئة، ده اللي هو قالهن في المتن هنا، لاحظ أنه ذكر في المتن حاجة ما ذكرهاش في الشرح بتاع المتن، لكن اللي فيها يوضحها الرواية بتاعت الإمام أبي داود، وفيها فإذا كانت 21 ومئة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ 29 ومئة. يبقى هنا زيادة على ما جاء في الحديث صحيح البخاري، أنه إذا كان عنده 121 من الإبل لغاية 129 يبقى عليه 3 بنات لبون. يبقى ما زاد عن ذلك هيبقى 130 مثلا، هيبقى نحسبها كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها بنت فيها حقة، كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها حقة. يبقى نقوله تاني الحديث عشان ما ننساش اللي فيه، هتبتدي زكاة الإبل من كام؟ من خمسة من الإبل. الخمسة دول يكون عندهم كم سنة؟ ما تفرقش عندهم إيه؟ ما تفرقش صغيرين ولا كبار، ما تفرقش عندهم قد إيه. يبقى عنده خمسة من الإبل فيها إيه؟ فيها شاة. تسعة من الإبل فيها هي الشاة. يبقى 10 من الإبل فيها شاتان. طيب 15 ثلاث شياه، 20 أربع شياه، 24 هي أربع شياه. من 25 ل35 فيها بنت مخاض أنثى أو ابن لبون ذكر. إيه الفرق بين بنت المخاض وابن لبون؟ بنت المخاض عندها سنة، ناقة عندها سنة، ابن لبون جمل ذكر عنده سنتين. طيب يبقى ده من 25 ل35، من 36 ل45 هيبقى فيها بنت لبون، بنت يعني ناقة أنثى عندها سنتين بنت لبون، ده من كام؟ 36 ل45، من 46 ل60 فيها حقة طروقة الجمل أو طروقة الفحل، يبقى ناقة عندها قد إيه؟ 3 سنوات، يبقى ده لغاية 60، لغاية من 61 ل75 فيها جزعة، الجزعة اللي هي ناقة فتية عندها 4 سنوات، يعني كملت الأربع سنين هتدخل في الخمس، كملت أربعة تدخل في الخمس، ده من 61 ل75، من 76 ل90 ابنتا لبون، ده لغاية 90، من 91 ل120 فيها حقتان طروقة الجمل أو الفحل، ده لغاية 120. اللي سنن أبي داود من 121 ل129 فيها ثلاث بنات لبون. اللي فوق ذلك هنبتدي نعد ونغير الفريضة، كل 10 تتغير الفريضة. فنقول 130 هنشوف فيها كام 50 وفيها كام 40. كويس كده؟ هنقول 130 فيها كام؟ 40، 40 و40 و50. يبقى كل 40 فيها بنت لبون والخمسون فيها حقة، يبقى دي 130 فيها بنت لبون 2 وحقة، مش كده؟ زود العدد خلي 140، 140 حيبقى فيهم كام؟ 50 و50 وفيها 40، يبقى 50 و50 في ال 50 هيكون حقة، يبقى ال 50 فيها حقتان وال 40 فيها بنت. طيب عنده 150، 150 جنب هيبقى 3 حقاق، 3 حقاق. 160 هيبقى 4 بنات لبون، 4 بنات لبون. 170 هيبقى 170 فيها كم؟ 50 فيها كم؟ 40، 3 أربعينات و50، يبقى 3 بنات لبون وواحدة حقة، دي المية وكم؟ طب 180 هيبقى فيها حقتان وبنت لبون، مش كده؟ 190 هيبقى فيها 3 حقاق وبنت لبون، 200 هيبقى فيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، 4 حقاق وهكذا وهكذا. يبقى دي اللي في زكاة الإبل. طيب بعدها بيقول لنا وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ده البقر. البقر هيدخل تحت البقر، هنقول الجاموس منه داخل تبعه، يبقى هنا سواء كان البقر ذكورا أو إناثا أو جواميس أو عداديل كله زي بعض. كان أهلي كان وحشيا كله برضه في هذا الشيء، يعني هنا البقر أهلية كانت أو وحشية، يبقى البقر هذا جمع، جمع جمع إيه البقر؟ بقرة، بقرة أو باقورة، بقورة. طيب البقر اسمه بقرة أو باقور، يبقى هنا بيقع كلمة البقر على الذكر وعلى الأنثى، يبقى هنا البقرة أصلها مشتقة من إيه؟ من بقر الشيء، بقر يعني شق بطنه، فهنا البقرة مأخوذة من البقر لأنه كان شغال في المحراس، في المحراس تعلق فيه تقوم تشق الأرض تحرس الأرض تشقها، فسميت بقرة لذلك أنها تبقر الأرض يعني. أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. نفتكر تاني أن البقر لابد وأن يكون إيه؟ سائما، لابد من المعلوف، لا مش هيدخل تحت هذا الشيء. المعلوف هننظره بيعلفه ليه؟ عشان جزار يبقى هيبيعوا لحمة، يبقى تبع زكاة تانية اسمها زكاة إيه؟ عروض التجارة، تبع زكاة عروض التجارة. يبقى هنا الجزار اللي عنده البقر مش هنقول له عندك كم بقرة، هنقول له هل بلغ عندك نصاب المال ولا ما بلغش، يبقى هنا تبع المال القيمة بتاعته قد إيه ويلزمه إخراج ربع العشر. دي نوع تاني من الزكاة هنذكرها اللي هي زكاة عروض التجارة، أي عرض للتجارة يتاجر فيه صاحبه هنقوم قيمته قد إيه، بلغ النصاب يبقى عليه كل سنة يخرج ربع العشر من قيمة هذا الشيء الذي عنده، كان يبيع أبقارا، يبيع ملابس، يبيع كذا، أي شيء سلعة بيبيعها طالما بلغت القيمة نصابا هتدخل تحت نصاب الذهب والفضة أو النقد. يبقى أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، يبقى اللي عنده 30 من البقر عليه يخرج تبيعا، تبيعا يعني عجلا له سنة، ما له سنة، يبقى بقرة واحدة لها سنة. في 40 اللي عنده 40 بقرة سائمة كما ذكرنا يبقى عليه يخرج مسنة، المسنة من البقر اللي هي البقرة التي لها سنتين، يعني مش دخل في السنة الثانية، لا كملت قفلت سنتين هتدخل في الثالثة، كذلك لما نذكر التبيع اللي قفل سنة هيدخل في الثانية، يبقى هنا لابد أن تكون مسنة، والمسنة دي هي اللي هتبقى في الأضحية، والهذه تخرج في الأضحية. يبقى ما تيجي في الأضحية عايز تشتري عجل ولا بقرة لابد يكون سنه قد إيه؟ سنتين، لابد أن يبلغ سنتين حتى يجزئ في الأضحية. يقول لنا هنا وفي 40 مسنة لها سنتين، وفي 60 تبيعان، يبقى هتمشي على هذا الشيء، لما نقول واحد عنده 30 عليه تبيع، 40 عليها مسنة، 60 عنده هيكون عليها ايه تبيعان، 80 هيبقى مسنتان، وهكذا. وشوف في النص زي ما ذكرنا في اللي فات. طيب ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، واضح. لقول معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، أصدقهم يعني أطلب منهم الصدق، أجمع منهم الصدق، أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا، كل اللي عنده 30 بقرة أخذ منه تبيعا، ومن كل 40 مسنة، اللي عنده 40 من البقر أخذ منه مسنة، ما تفرقش هو عنده 30 دول ذكورا ولا إناثا، يبقى هو عليه يخرج تبيعا، إذا كان عنده 30 عنده 40 عليه يخرج المسنة. طيب ده زكاة الحديث، حديث صحيح في زكاة البقر. زكاة الغنم، الغنم هيبقى نفس الشرط اللي ذكرناه، لابد تكون إيه؟ سائمة العام كله، العام كله. أقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية، سواء الغنم كانت أهلية ولا وحشية، وهي غير ضباء. إذا كان غنما وحشيا ما شفناهاش الغنم الوحشية دي، لكن بفرض ذلك هو بيقول لنا أنها غير الضباء، الضبي الغزال يعني، الغزال ده شيء تاني، ما هوش مش داخل تحت هذا النوع من الزكاة، وهي غير الضباء. قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم، ولا يعني هو حتى الشارح نفسه ما شافهاش، ما شافهاش، ولعلها توجد في بعض الأمكنة، إذا وجدت إن أنواع من أنواع الغنم وحشية، إذا كانت استؤنست خذها إنسان ورباها وعنده هذا العدد يبقى حيخرج هذه الزكاة. يبقى أقل النصاب 40 في الغنم، اللي عنده 40 غنمة سائمة بترعى العام كله عليه شاة، يبقى هذا قدر يسير جدا عليه شاة. طيب قال لها سنة، فيها شاة لها سنة، أو جذع ضأن لها 6 أشهر، أو جذع ضأن لها 6 أشهر. لاحظ أنه قال شاة لها سنة، يعني لو طلع معزة تنفع، لكن لازم يكون إيه؟ سنة. فإذا كان من الضأن لا، ممكن يقل إلى 6 أشهر، أو جذع من الضأن لها 6 أشهر. دليله إيه؟ قال القول سعر بن ديسم، أتاني رجلان على بعير فقال إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قال قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جذع أو سنين. هو الحديث ضعفه الشيخ الألباني، هو إسناد الحديث رجال كلهم ثقات إلا واحد فيهم اسمه مسلم ابن سفنة والسق بن حبان فقط، وذكر الإمام الذهبي أنه لا يعرف، والحافظ ابن حجر يعني بتعقب ذلك، لا هو معروف مش ما هوش معروف، كان عريف قومه، وقال استعمله ابن علقمة على عرف القوم ليصدقهم يأخذ منهم الصدقة يعني، وذكر الحديث. الحديث مفيد، وفي سنن أبي داود ذكر فيه مسلم ابن شعبة أو سافنة قال استعمل نافع ابن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم، نافع استعمل أبا مسلم ابن شعبة ده أو مسلم ابن سفنة، استعمله على العرافة إنه عريف على القوم بتاعه أو عريف، فقال لابنه روح لملي الصدقة من الناس، اجمع صدقة الزكاة الواجب عليهم في بهيمة الأنعام. فخرج يجمع هذه الصدقة. قال فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر أو سعر ابن ديسم، فقلت إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك. سعر ابن ديسم هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصحابي بيسأل هذا اللي جاي، قال ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ إيه اللي هتاخده؟ كانوا بيختبروا، أنت جاي تأخذ مني الزكاة، إيه اللي هتاخده من الزكاة؟ قال قلت نختار، نختار حتى إننا نتبين ضروع الغنم. عمل الصدقة كأنه يجهل السنة في ذلك، فخرج حياخذ بمزاجه. فهنا الشيخ اللي هو صحابي بيقول لهذا اللي جاي ياخذ الصدقه، بيقول يا ابن اخي ايه اللي انت جاي تاخده؟ هتنقي ايه منها؟ هتاخدها ازاي؟ فقال هنختار حتى إذا نتبين ضروع الغنم، في روايه نشبرها، يعني هنقيس ضرع الغنم بحيث ان احنا ننقي احسن حاجه اللي موجوده. قال ابن اخي فاني احدثك اني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقال لي إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لتؤدي صدقة غنمك. يبقى هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاله اللي عمال الصدقة يأخذ منه الصدقة، فقال يسأل هذان العاملين، فقلت ما علي فيها؟ إيه الصدقة اللي مطلوبة مني أطلعها؟ فقال شاة، عليك شاة من الغنم بتاعتك. قال فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهم. هو الرجل كريم وسخي النفس، فراح دور شاف أجمل واحدة وأسمن واحدة وراح أطلب خذ هذه الصدقة طالما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذه شاة شافع، هذه شاة الشافع، ولا نأخذها، الشافع يعني لبطنها ولد نشاة حامل، لا نشاة دي لنأخذها، عايزين أقل من ذلك. قال وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعة. قال قلت فأي شيء تأخذان، ما عايزين تأخذوا إيه؟ قال عناقا جذعة أو سنية، نحن عايزينه عناقا جذعة أو سنية، لا المطلوب منك يعني أن لها سنة إذا كان من المعز أو جذعة إن كانت من الغنم. قال فأعمد إلى عناق معطاط، يعني التي لم تلد وقد حان ولادها، لم تلد ولدا وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما، فقال ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. الغرض أنه الصحابي بيذكر لهما أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمال الصدقة وما خدوش اللي انتوا جايين تاخدوه، فعلمهما ما الذي يؤخذ من الأغنام، إن ما يتخدش أعلى حاجة وأفضل حاجة لا، ولكن يؤخذ من الوسط اللي موجود. يقول لنا هنا الحديث قلنا إسناده في ضعف يسير. وفي 121 شاتان، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياء، وفي 400 يعني في 400 شيء، 4 شياء، المتن مكتوب ناقص حاجة فصلحوه هنا، وفي 400 4 شياء، وفي 400 4 شياء. ثم في كل 100 شاة، دليل إيه؟ يقول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، فإذا زادت على 20 ومئة ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياء، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. معنى الحديث أن الغنم النصاب بتاعه يكون 40، عدد الغنم 40، لابد تكون سائمة العام كله، اللي عنده من 40 إلى 120، من 40 إلى 120 بعليه قد إيه؟ شاة واحدة، من 40 إلى 120 شاة واحدة، من 121 ل 200 هيبقى عليه شاتان، من 121 ل 200 عليه شاتان، من 201 الى 300 عليه ثلاث شياء، ثلاث شياء. بعد كده فوت بقى 99 واحده لغايه 400 يبقى عليه قد ايه؟ اربع شياء. ده اكبر وقت سيكون، اكبر وقت سيكون، يعني شوف الوقت قلنا اللي هو ما بين الفريضتين، فهنقول أول وقص فيها من 40 إلى 120، بل وقص هنا كان 80، كان 80، من 40 إلى 120، اللي عنده 40 عليه شاء، اللي عنده 50 برضو شاء، اللي عنده 100 برضو شاء، 119 برضو شاء، إلى 120 يبقى شاء واحدة، 121 اتغير الفرض يبقى عليه شاتان، لغاية 200، لغاية 200، يبقى من 121 ل 200 عليه شاتان. بعد كده من 201 إلى 399 عليه ثلاث شيء، هذا أكبر وقصة، من 201 الوقصة 199 وحدها، من 201 إلى 300 فيها ثلاث شيء، ما زاد على ذلك ففي كل 100، ما زاد على ذلك يبقى هنا دخلنا 300، زيد على ذلك زود 100 عشان تبقى الفريضة الجديدة اللي هي هتبقى 400. فالحديث يقول لنا فإذا زادت على 200 إلى 300، مكتوبة عندكم إلى 3، هي إلى 300، ففيها ثلاث شياء، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاء، يبقى الوقص هنا هيكون من 201 إلى 399 فيها قد إيه؟ فيها 3 شياء، 3 شياء. بعد كده بقى أقفل كل 100 مقفولة عليها شاء، فنقول 400 فيها 4، 500 فيها 600 فيها، وهكذا كل 100 فيها يبقى فيها شاء. أقل من 40 لا شيء، ما عادوش حدا إلا أن يشاء صاحبه، إلا أن يشاء ربها، ده حديث صحيح. فصل في الخلطة، هنا بقى الخلطة الاختلاط، انه شركة، شركة واحد عنده 40 من الغنم والتاني عنده 40 من الغنم مع بعض على طول، المجموع بتاعهم كام؟ 80. التمانين فيها كام؟ شاة واحد، مع ان لو كل واحد حكته لوحدها يبقى كل واحد عليه شاة. واحد عنده 20 والتاني عنده 20، الجملة 40 لو كانوا مع بعض، فيهم شاة، شاة واحدة، كل واحد عليه نص، كل واحد عليه نص. لو كل واحد 20 تحته لوحدها يبقى كل واحد معلوش حاجة. فهنا جاء في الحديث انك ما تجمعش المتفرق عشان تقلل الصدقة، وما تفرقش المجتمع برضو عشان تقلل الصدقة. ما تعملش هذا الشيء، ما تمكرش، لا تمكر، كن حسنا النية في عملك. يقول لنا هنا في الخلطة، اختلاط المال يعني، اللي هي هذا النوع من اللي هي زكاة بهيمة الأنعام. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، اللي ممكن الخلطة تكون شهر، تكون شهرين، تكون أسبوع، ولكن هنا لا، ده هي على طول مع بعض على طول. أنت عندك غنم وسيبها عند فلان بربها لك، وهو عنده غنم، فالكل مع بعض ويطرب. فهنا اشترك في المبيت، يبقى هنا كان الاشتراك في الحول كله أو أكثر الحول كله. اشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، يبقى كأن المجموعة كأنها غنم واحد بس، كأنها ملك لواحد فقط. فاشترك في المبيت، الغنم بتبات مع بعض، تسرح مع بعضها، في وقت الحلب كلها بتحلب في مكان واحد مع بعض، الفحل بتاعها ده ينزي على ده مع بعض، والمرعى كذلك. يبقى هنا تزكى كالواحدة، تزكى كالملك الواحد. ولا تشترط نية الخلطة، لا تشترط، يعني ممكن يكون حطتها عند فلان مش ناوي يخلط معاه، ولكن الواقع هو كده ان مختلطة العام كله. ولا اتحاد المشرب، ان بتشرب من اناء واحد او من بئر واحد او من مكان واحد. ولا الراعي، ممكن وقت الراعي ده بيرعى ده وده بيرعى ده، ولكن الكل مع بعض بيروح في مكان واحد في المسرح والمبيت. قال ولا يشترط اتحاد الفحل، لا يشترط اتحاد الفحل، لأنه ممكن ده يكون له معيز والتاني له أغنام، ويكون ده فحلها غير فحل، ولكن مع بعض في المرعى والمراح ومع بعض في المكان، فعلى ذلك يكون الزكاة على الجميع معا. قال وإن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز، لما روى أنس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. المعنى إنه خلط الغنم بتاعته مع الغنم بتاعت الآخر، يبقى يرجع عامل الصدقة، هيجي يلاقي كل موجود فيه 40 هنا، بقى لهم قد إيه مع بعض؟ السنة بحالها مع بعض، يبقى هات الزكاة بتاعته. أنا لي 20 وتاني لي 20، ما تفرقش، طلعوا صدقة وتراجع بالسوية، يبقى عليكم شاة كل واحد عليه نصفها. ده لي 10 والتاني لي 30، يبقى ناخذ منكم شاة وتراجعها بالسوية، يبقى انت عليك القيمة بتاعت الربع وانت عليك قيمة الثلاث ارباع بتاعها. يبقى هو هياخد واحدة من الموجودين وانتوا اتصرفوا مع بعض بعد ذلك، واحدة يغرم للتاني قيمة اللي الجزء بتاعه. قد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلط ب40، يعني خلطة الغنم أو خلطة هذه الأشياء قد تفيد تغليظ، يعني زيادة زكاة، وقد تفيد تخفيفا قلة زكاة، فعلى ذلك ما تحاولش لا تقلل ولا تزود، سيبهم زي ما هم. قد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلط ب40، واحد عنده 40 والتاني عنده 40، يبقى كل واحد عليه قد إيه؟ عليه شاة. فإذا اختلط الاثنين يبقى عليهم قد إيه؟ شاة واحد على اثنين. ثلاثة كل واحد عنده 40، يبقى كل واحد عليه شاة، يبقى الثلاثة عليهم ثلاث شاة. فإذا اختلط الثلاثة بقوا كام؟ 120، عليهم شاة واحدة، رجع بقى كل واحد عليه ثلث شاة. طيب كاثنين اختلط ب40، لكل واحد 20 فيلزمه مشى. وتخفيفا كثلاثة اختلطوا ب120 شاة، لكل واحد 40 فيلزمهم شاة، ده التخفيف اللي ذكرناه. وما عدم الخلطة يلزمه ثلاث شيئا. ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته، لا أثر لتفرقة المال ولا خلطته، نص عليه أحمد، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية، لا يمكن حمل هذا الخبر على غير الماشية. يبقى هنا الإنسان اللي عنده أموال من النقدين ذهب أو فضة متفرقة في البلدان عليه زكاة الجميع، يحسب الجميع ويخرج زكاة الجميع. يبقى هنا الماشية هي اللي فيها هذا الشيء اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هي بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام. قال: ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، يضم تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها، أن عندك أموال من ذهب أو فضة أو زروع وثمار موجودة في المكان الفلاني والمكان الفلاني، بتضم مالك وتخرج زكاة الجميع، لكن في هذا المال فقط اللي فيه الخلطة بينك ومن غيرك شريك فيها يبقى يخرج على هذا الذي ذكره. ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه. فإن كانت له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال. المعنى إيه؟ إن أنت لو عندك غنم في البلد وغنم في البلدة الثانية، فعامل الصدقة في كل مكان حيذهب حيشوف القدام والغنم كم واحدة ويأخذ منها الزكاة بتاعتها، مش حيسأل ليك كم في البلد التانية، ملوش دخل بكده، العامل بتاع البلد التانية يأخذ منها. يبقى على ذلك هنا من له أغنام في محال، ليه هنا في اسكندرية غنم، ليه في البحيرة غنم، ليه في الصعيد غنم، يبقى عامل الصدقة في كل بلد يروح لك هنا كم 40 عليك شاة يأخذ منها شاة، لأن نظر الفقراء تعلقت بهذه الأشياء الموجودة في البلدة الثانية، لك 40 يبقى أخذ منها شاة، مع أن المجموعة 120 ليس عليك إلا شاة واحدة لو كانت متجمعة، لو كانت مجتمعة في مكان. فلما تفرقت في أماكن نظر الفقراء إليها في كل بلد فأخرجت زكاة مالك الذي عليك في كل بلدة. قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدق. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين متفرق أو تفريق بين مجتمع خوفا من الصدق. في رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث طويل، ذكر الإمام أبو داود بطوله وذكر الإمام النسائي بطوله أيضا، والبخاري قلنا أنه قسمه في كذا مكان، فذكر فيها: لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. ده لفظ عند أبي داود: لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. يبقى هنا الحاجة المعيبة ما تطلعهاش في الصدقة، ولكن تدخل الأشياء الطيب. في رواية أخرى في زكاة الغنم أو زكاة الإبل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها في رواية عند النسائي وعند أبي داود، يقول: من بلغت عنده صدقة الجذع وليست عنده جذعة وعنده حقة. من بلغت عنده صدقة الجذع، الجذع اللي بح عنده كام؟ عنده الجذع 4 سنوات، أيوة، لكن عنده نصاب قد إيه؟ نصاب قد إيه؟ من 61 ل 75، من 61 ل 75 ده حيطلع الزكاة بتاعته يلزمه جذعة. طب ما عنده جذعة، عنده السن الأقل، عنده حقة، الحقة أقل، يعمل إيه؟ فقال له: طلع الحقة وحط فوقها شاتين. فقال لنا هنا: فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت. يبقى ادفع حقة ومعها شاتين، يبقى مكان إيه؟ الجزعة. ما فيش شاتين، ادفع 20 درهم، ادفع 20 درهم مع الحقة، يبقى في تيسير. ما عندوش السن، عنده الأعلى، يبقى خد أنت الفرق، عندك الأقل ادفع فوقه إزاي. قال: من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جزعة، عكس الصورة اللي فاتت، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهم أو شاتين إن استيسرتا له. يبقى هنا في مسألة اللي فرضه بنت لبون وما عندوش بنت لبون، عنده حقة، يبقى هنا أعلى منها بسنة، نقول له ادفع الفرق، طلع الأقل وادفع الفرق اللي هو شاتين أو 20 درهم. عندك بنت لبون والفرض اللي عليك بنت مخاض، يبقى يلزمك ان هتخرج البنت اللبون وهو حيعطيك المصدق الفرق بين الاثنين اللي هو ايه؟ شاتان يعطيك شاتين أو يعطيك 20 درهم وهكذا. وفي هذه الرواية قال صلى الله عليه وسلم: ولا يؤخذ في الصدقة هارمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ما يتخذش حاجة من هذه الأشياء، هارمة كبيرة في السن لا ما تنفعش صدقة، ولا ذات عوار فيها عيب من العيوب، ولا تيس الغنم اللي عنده الكل من أغنام إناس وعنده تيس تحت واحد من يروح جاي واخده يبوز عليه ما عنده. دي زكاة بهيمة الأنعام، والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن زكاة الخارج من الأرض ونشوف بعض الأسئلة الموجودة. أخ بيسأل: إذا دخلنا المسجد في وقت التحريم فالأفضل أن نجلس أم نقف حتى يخرج وقت التحريم؟ يعني إذا يحرم عليك الصلاة فأنت بالخيار، إن شئت جلس لأنه لا يجوز لك أن تصلي تحية المسجد في وقت التحريم على الراجح من كلام أهل الليل. لا بلاش كلام الليل، بلاش صوت، بلاش صوت. يبقى إذا دخلت قبل المغرب بوقت يسير هذا وقت تحريم، وقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيسجد فيه عباد الشمس للشمس، فلا تتشبه بهؤلاء، فلا يجوز لك أن تصلي نافلة لا تحية مسجد ولا غيرها من النوافل في هذا الوقت. كذلك عند طلوع الشمس تطلع بين قرني شيطان لا يجوز لك أن أنت تصلي فيها. إذا حبيت أنك تقف وقف، إذا شئت تجلس صلاة تحية المسجد سنة وليست فرضا على الصحيح. لو أعطيت إنسانا مالا ليضارب به فهل يجوز له أن يأخذ جزءا من الربح كل شهر إلى أن تنتهي الدورة ونصفي لأنه ليس له دخل إلا من هذا المال؟ والله بالتراضي يجوز، بالتراضي لذلك يجوز. المعنى أنه عاطي الواحد مال المضاربة وهذا المال بدأ يظهر الربح بتاعه، اللي حياخده حيخصم من المال اللي مولود، لكن الأصل ما يخدش حاجة، الأصل لا يأخذ حتى يصف، ولكن مع العذر ومع الحاجة إذا رضي الآخر أن يعطيه هذا الشيء، لأن المال أو الربح بتاع المال يبقى وقاية للباقي، فإذا تراضي على هذا الشيء يأخذ جزء وفي الآخر يحسب ويخصم يجوز. أخي يسأل: هل يخرج زكاة عن تكس؟ التكس نفسه كمال لصاحبه قنية ما فيش عليه زكاة، السيارة اللي بيملكها إنسان ما فيش عليها زكاة، الشقة اللي بيعيش فيها ما فيش عليها زكاة، لكن اللي بيشتغل على تكس ومعه مال والمال بلغ النصاب وقعد معه سنة هنا يجب الزكاة على المال نفسه، أما التكس نفسه لا ما فيش عليه زكاة. ما الفرق بين الحديث الموقوف والمرفوع وما هو الحديث الحسن وهل يؤخذ به؟ الحديث الموقوف يعني لراوي الحديث وصل به إلى الصحابة فقال قال فلان كذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وقف به عند حد الصحابة فقط، فقال قال عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسمه حديث موقوف واقف على الصحابة. إذا رفع الحديث يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذا حدثنا فلان عن فلان يصل به في النهاية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذا هذا رفع الحديث، رفعه يعني بلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم، أسنده إليه رفع إليه صلى الله عليه وسلم. وما هو الحديث الحسن؟ الحديث الحسن نعرف الصحيح ونعرف بعده الحسن، حديث صحيح الحديث الصحيح يعرف علماء الحديث بأنه ما رواه العدل الضابط عن مثله حتى منتهى يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير شذوذ ولا عل. يبقى هنا رواية العدل الضابط، هو عدل على عدالة وهو ضابط يعني يحفظ ما بيغلطش، الغلط بتاعه نادر، ما رواه عدل ضابط عن مثله الراوي اللي بعده زيه هذا شيء إلى منتهى السند بشرط، يبقى هنا في اتصال السند بلا بغير شذوذ ولا عل، فهنا يكون الراوي عدلا ضابطة سند متصل عن شيخه لغاية ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، من غير ما يكون هذا الحديث شاذا، شاذا يعني ما خالف فيه الثقة، الثقات مخالفة الثقة لغير من الثقات على خلاف في تعريف الشذوذ، ولا معللا العلل بقى الخفية اللي تكون في الحديث فيكون علة من العلل إنه فلان هذا ثقة روى هذا الحديث بس ده مدلس، فلان هذا ثقة وهو مدلس ولكنه ذكر بالتحديث ولكنه يسوي، هنا ممكن بيكون يجي على اللي فوقه ويحدث بالعنعنة فيخشى انه ما يكونش الاتصال فوقه، فعلى ذلك هنا يقول علماء الحديث انا في علة في هذا الحديث، فلان زي بقية بن الوليد مثلا كان يسوي، الوليد بن مسلم كان يجلس تجلس تسوية، يبقى هنا علة من العلل تقدح في هذا الحديث مع ان ظاهر الاسناد انه صحيح فيضعفونه. يبقى الحديث الصحيح رواية العدل الضابط عن مثله حتى منتهاه من غير شذوذ ولا علل. الحديث الحسن أقل من ذلك شيئا، يبقى ما رواه العدل الخفيف الضبط، يبقى هنا عدالة موجودة في الحديث الصحيح والحديث الحسن، لكن الحديث الحسن هيبقى راويه أخف ضبطا أقل، ممكن يغلط ممكن يخطئ ممكن يهم أحيانا، يبقى على ذلك هنا ما رواه العدل الخفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. هذا الحديث الحسن إذا جاله طرق أخرى تقوي هذا الحديث ممكن يصعد ويرتقي إلى درجة الحديث الصحيح، لذلك الحافظ العراقي يقول والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. يقول هنا إذا كان الحديث نفسه جاءت طرق تانية من الطرق كملت هذا الحديث جاءت معه عضضته يبقى يصل إلى درجة الصحيح، يبقى هنا الحديث الحسن أقل من الصحيح والإثنان معمول بهما، حديث صحيح والحديث الحسن، إلا أن يوجد شذوذ أو علة تقدح فيهما. سائل يقول عندما يموت أحد عندنا في الأرياف يذهبون للمسجد ليعلنوا خبر وفاته من خلال مكبر الصوت في المسجد، فهل هذا يجوز مع العلم أن مكبر الصوت في المسجد هو أفضل وسيلة لإعلام الناس بخبر وفاته؟ وهل يجوز النعي من خلال عربات عليها مكبر صوت تدور في الطرقات؟ المساجد إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لم تبنى المساجد للنعي، خاصة النعي لزماننا اللي يتعلن إن مات فلان ابن فلان وأخو فلان اللي قريبه فلان واللي قريبته فلان، هنا كلام بيكون أكثر كذب. لكن اللي يجوز منه إذا كان في المسجد وقلنا للناس توفي أخوك فلان حنصلي عليه النهاردة الظهر، سواء قلنا هذا الكلام في مكبر الصوت قلنا للناس المصلين وسمعه اللي في غير المسجد أو قلنا للمصلين فقط، يبقى فقط ما يجوز فيها أنه تنبيه نحن نصلي صلاة الظهر بعد صلاة الظهر على هذا الإنسان المتوفى، فيجوز أن في المسجد نقول يا جماعة مات أخونا فلان هنصلي عليه العشاء اليوم هنصلي عليه الظهر غدا، لا مانع من هذا الشيء. لكن لا يكون مكبر الصوت في المسجد على هذه الصورة اللي تدور في الشوارع والمات فلان ابن فلان وقريب فلان إلا قريب اللواء فلان ولا قريب الدكتور فلان ولا قريب المحافظ فلان، كنوع من الفخر الافتخار بالميت والمباهاة بين الناس، هذا حرام. يبقى هنا الأصل فقط نخبر الناس في المسجد أو في غيره، ودليله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه عليه الصلاة والسلام وهو يبكي ونعى إليهم أمراء السرية اللي هم في غزوة موتة، قال حمل الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم حملها جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل، ثم حملها عبد الله بن رواحة وعيناه تزرفان، ده النبي صلى الله عليه من يعني الحزن على هؤلاء. هل يجوز النعي من خلال عربات عليها مكبر صوت تدور في الطرقات لتعلن وفاة الميت؟ هذه اللي هي عاملة زي نعي الجاهلي ان يدور السيارة في الطريق وتفضل تقول فلان اللي مات قرايبه، وهي بتذكر قرايب هذا الإنسان المتوفى، فلو انه قيل ان فلان توفي وخلاص على كده جاز ان يقال فلان توفي اعلان الناس حتى يصلوا عليه، اما ان هي على وجه المباهاة والمفخرة زي اللي بيحصل في الناس لا. أخ بيسأل إن في كتاب المغني في النكاح يقول ابن قدامة رحمه الله إن تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتها على أبيه ولا ابنه، فمتى تزوج امرأة وزوج ابنه أمها جاز لعدم أسباب التحريم، فإذا ولد لكل واحد منهما ولد كان ولد الابن خال ولد الأب وولد الأب عم ولد الابن. وقال ابن قدامة إذا تزوج رجل امرأة وزوج ابنه بنتها أو أمها فزفت كل واحدة إلى صاحبه فوطئها، فإن وطأ الأول يوجب عليه مهر مثلها لأنه وطأ شبهة ويفسخ أو ينفسخ النكاح من زوجها لأنها صارت بالوطأ حليلة ابنه. ما الفرق بين الحالتين؟ الفرق بين الحالتين إيه؟ مسألة صعبة. إن تزوج امرأة لم يعني هنا الصورة الأولى اللي بيذكرها ابن قدامة رحمه الله إن واحد تزوج امرأة ابنه تزوج أمها، وإن تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتها على أبيه ولا ابنه، فمتى تزوج امرأة وزوج ابنه أمها هي الصورة إيه؟ واحد زوج امرأة وابنه تزوج بنتها، أو إن الرجل تزوج البنت والابن تزوج الأم، هل هذا يحرم؟ لا، ما يحرمش لعدم وجود أسباب التحريم. تبقى هنا في الصورة دي إن واحد اتزوج امرأة وابنه تزوج أمها خلف خلاف، هل يحرم؟ لا ما يحرمش. طيب الصورة الثانية اللي السائل بيقول إنها زي الصورة الأولى، إيه الفرق بينها؟ إذا تزوج رجل امرأة وزوج ابنه بنتها أو أمها فزفت امرأة كل واحد منهما إلى صاحبه فوطئها، فإن وطأ الأول يوجب عليه مهر مثلها. طبعا في فرق بالاتنين كبير. فرق إيه؟ إذا تزوج الرجل المرأة وزوج ابنه أمها وبعدين قوم يوم الدخلة، ده دخل بمردة وده دخل بمردة، ده المقصد بالصورة الثانية. إذا الصورة الأولى غير الصورة الثانية، الصورة الأولى كل واحد زفت إليه زوجته، ده تجوز البنت والتاني تجوز الأم، يبقى على ذلك خلاص هذا ما فيش أسباب للتحريم ولا أسباب للتحريم. الصورة الثانية هتبقى إيه؟ واحد تزوج المرأة، ابنه تزوج بنتها أو أمها، يعني عقد، عقد في الزفاف كل واحد دخل بمراس الثاني، حصل خطأ. هنا الدخول هيدخل تحت الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فكان الأب دخل بمرات الابن فكأنه نكحها كأنه وطئها، يبقى الابن الآن صارت هذه وطئها أبوه، يبقى على كلام ابن قدامة لا يجوز له أن يطأ من وطأه أبوه. العكس كذلك، كان الرجل دخل بزوجة ابنه بزوجة الابن، يبقى هنا يحرم على الابن أن يدخل، أو دي اللي ذكرتها، الابن دخل بزوجة أبيه، دخل بزوجة أبيه، يبقى هنا الآن وطئ امرأة يجي أبوه لا يحل له أن يبقى، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن حلائل أبنائكم، يبقى يحرم عليك حليل، وهذه صارت حليلة للابن. وإن كان هذه المسألة فيها نوع من الخلاف عند الفقهاء في مسألة يسميها أن هل الحرام يحرم الحلال ولا لا يحرمه، مسألة تانية ما نتكلم في النكاح نقولها إن شاء الله، لكن ده الفرق اللي بين المسألتين. هل شروط لا إله إلا الله أكثر من 7 أو 8، أو ما زاد على 7 و8 يدخل في معانيها؟ اللي زيد عن 7 و8 داخل فيه، اللي زي ما قلنا من شروط لا إله إلا الله العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، كل الأمور الدين جمع علماء العقيدة في هذه الأشياء في شروط كلمة لا إله إلا الله، غير ذلك من أشياء يبقى من داخل فيها. ما حكم الإجهاض في الإسلام؟ الإجهاض حرام، الإجهاض سواء نفخ في الجنين الروح أو لم ينفخ فيه الروح يحرم، إلا لضرورة يبيحها الشرع، يكون الأطباء على إن هذه الأم حتموت لو نزل هذا الجنين، أو يحدث لها مرض خطير بحيث أنه يكون مرضا مزمنا خطيرا لها ولم ينفخ فيه الروح، يبقى هنا هذه قد يكون لها العذر. أما أصل الإجهاض الأصل إنه حرام. قمت ببيع حلي زوجتي وأقوم بقطع جزء من مرتبي الشهري وذلك لشراء قطعة أرض لبناء مسكن لنا أو شقة، فهل إذا بلغ المبلغ الذي أقوم بجمعه نصاب وحال الحول هل فيه زكاة؟ طالما أن مال أنت تملكه حال عليه الحول وبلغ النصاب يلزمك زكاة، يعني كونك أنت بعت الحلي بتاعت زوجتك، الحلي هو ملك لزوجتك، ملك لزوجتك، إذا مولود عندك الآن في البيت وبلغ النصاب وعليه الزكاة اخرج الزكاة، أو عليها على زوجتك اخرج الزكاة. انت بتحوش من مالك المرتب بتاعك كل شهر حاجة عشان تجيب شقة او تجيب قطعة ارض، طالما انه مال معك وبلغ نصاب وحال على هذا النصاب الحول يلزمك اخراج الزكاة. ودي مسألة كتير من الاخوة يسألها، انه يقول انا هشتري شقة ومحوش لها 30,000 جنيه عشان اشتريها ولسه ما جمعتش بقيت، هل يجب عليه الزكاة؟ يجب عليك الزكاة، يجب الزكاة، سواء ان هو المبلغ 30,000 40,000 10,000، طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول يلزمك الزكاة. وما تنظرش بنظرة ضيقة انه المبلغ حينقص، النبي صلى الله عليه وسلم بيوعدك وبيحلف لك انه لا ينقص مال من صدقة، اخذ الصدقة ربنا سبحانه وتعالى يبارك في المال، اذا اخرجت الصدقة جاءت البركة، لعلك تظن وتقول لا ألا يقل المبلغ وتلاقي ربنا ابتلى بمرض دفعت عليه نص المبلغ الذي عندك. هنا الأمر ما فيش مقياس عقلي إنك تقيس بها الشيء، ولكن انظر ثقة في كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.